الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدًا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وبعد، إخوتي أحبتي في الله، بناتي أخواتي المسلمات الطائعات الصائمات المصليات، اسمحوا لي أن أتكلم عن كبيرة من الكبائر أنا لا أحب الكلام عنها وأكره والله التلفظ بها. إنها كبيرة من الكبائر يهتز لها عرش الرحمن، إنها كبيرة الزنا. كبيرة الزنا كبيرة لا تفعلها حرة ولا شريفة ولا كريمة ولا عفيفة ولا أبية، بل تفعلها امرأة دنية حقيرة، امرأة لا مروءة عندها ولا شهامة ولا أصل ولا دين ولا إيمان. يقول ربنا عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال ربنا عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. المرأة إذا كانت بكرا وزنت كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: في الخادم الذي زنى بامرأة سيده وكان بكرا، قال: اذهب يا أنيس، فهذا الولد لأنه بكر يجلد 100 ويغرب عام، وهذه المرأة إن اعترفت بزناها أو بجريمتها فارجمها حتى الموت. فإن كانت المرأة بكرا تجلد 100 أمام الناس وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يا رب استر علينا وعلى نساء المسلمين يا رب. تصوري لما ترتكبي هذه الجريمة وتكتشف ويقام عليك الحد أمام الناس، أين أنت وأين أهلك؟ أين أنت؟ هذا في الدنيا مع ما أعد الله لها من العذاب في الآخرة، لأنها ارتكبت كبيرة إن لم تتب منها فإنها تعذب في نار جهنم، كما سيأتي الكلام عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين من حديث الذي قلناه من قبل، حديث سمرة ابن جندب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فانطلقنا حتى أتينا على مثل التنور، أعلاه ضيق وأسفله واسع. تنور، عارفين التنور الفرن اللي بيعملوا فيه الخبز؟ لو تشوفوه له فتحة من فوق كده واسع من تحت، والنار تأتيه من أسفل. قال فأتينا فانطلقنا فأتينا على مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع فيه لغط وأصوات، سمعين أصوات صياح، وفيه رجال ونساء تأتيهم النار من أسفلهم، فإذا جاءت النار ضوضوا صاحوا. فقلت من هؤلاء يا جبريل، أو من هؤلاء للملكين اللذين معه، من هؤلاء؟ قال هؤلاء الزناه والزواني، يفعل بهم هكذا كما في صحيح الإمام البخاري، في نار تأتيهم النار من أسفل منهم. وفي رؤيا في حديث الإسراء والمعراج تأتيهم النار وهم معلقون من أرجلهم، فتدخل النار من أفواههم وتخرج من أدبارهم عقابا لهم لأنهم فعلوا هذه الجريمة البشعة. المرأة، يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيما امرأة أدخلت على قوم نسبا ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. امرأة ارتكبت فاحشة وحملت من غير زوجها وجاءت بولد ونسبته إلى قومه أي قوم زوجها، فإن الله عز وجل يقول عنها ليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، منها ولهم عذاب أليم، منها الشيخ الزاني والمرأة الشيخة الزانية، يعني متزوجة. وقال مكحول الدمشقي يجد أهل النار ريحا منتنة فيقولون ما هذه الريح المنتنة، منين بتجينا الريح دي؟ قال إنها رائحة فروج الزانيات، ريح منتنة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، جريمة. ويقول الإمام الشافعي عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفا من أهل بيتك، فاعلمي من يزني يزنى به ولو بجداره، من زنى يزنى به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي من يزني يزنى به. أنت ارتكبت الإثم ترضيه لبنتك؟ أنت ارتكبت الإثم ترضاه لابنتك لأمك؟ وتجنبوا ما لا يليق بمسلم، فلا يليق بإنسان، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فإذا زنت المرأة خرج الإيمان منها فكان على رأسها كالظلة، إلا أن تتوب فإن الله يتوب عليها. ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اللهم تب علينا وعلى نسائنا، توبوا إلى الله، تبنا إلى الله معاشر النساء معاشر البنات، وإياكن من هذه الجريمة البشعة، الجريمة البشعة التي يهتز لها عرش الرحمن، جريمة الزنا. اللهم احفظ فروجنا واحفظ بناتنا ونساءنا بحولك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.